أحسن الله إليكم. يقول المسجد الذي في القرية لا نسمع صوت المؤذن في أطراف القرية، هل يحق لنا أن نؤذن في مكان آخر فقط لإعلام الناس بالوقت، مع أن الصلاة تكون في نفس المسجد المذكور، وإنما نحن نؤذن في الأطراف لنخبر الناس؟ الجواب: بالإمكان أن يحط وسيلة من أجل رفع صوت المؤذن مثل الميكروفون، ويمكن أن يقوى هذا الجهاز بحيث أن جميع أهل القرية يسمعون صوت المؤذن، وفيه كفاية، وبالله التوفيق.